أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي نرتضي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة. الله يبارك فيكم. بارك الله فيك. ربنا حياك الله. حياك الله وبياك. ربنا يكرم. كيف أخبار تحصل العلم شيخنا؟ نسأل الله أن يعلمنا. رحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، عليه صحيح، رؤية بعدما وصل إليه من مكانة لا زال يحمل المحبرة في مجالس العلم، فقيل له يا إمام لا زلت تحمل المحبرة؟ قال نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. فنسأل الله أن يعلمنا حتى نلقاه، وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل يا رب. مهم العمل. نعم مهم، لكي نرفع شعار دائما إن عاملون. نعم، لكن حتى علم بلا عمل ناقص، بل هو نقمة على صاحبه. نقمة. قال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. في النار. فهو في النار. لا إله إلا الله، نهاية. هذا لم يتعلم لله سبحانه وتعالى. فنسأل أن يرزقنا الإخلاص والصدق. حتى العلم يكون لله. كل شيء لا بد أن يكون لله. والعمل لله. والعمل. وإن كان متصلا بالدنيا. وإن كان متصلا بالدنيا ليحصل أجره في الآخرة. لأن العمل للدنيا كما أصلنا قبل ذلك لا ينفصم عن العمل للآخرة. للآخرة. إن صحت النية وكان العمل مضبوطا بضوابط شرع رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لكن ربما يعني ألا توافقني رأي أن عام المسلمين وأنا منهم طبعا ربما لا نعرف الأوامر والمناهي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى به أو التي نهانا عنها أو ما يحب الله عز وجل في القرآن الكريم أو السنة. كلنا لسنا محمد حساني. هذا دور أهل العلم من العلماء والدعاة والمشايخ. نعم. أن يبصروا الأمة، لا سيما الآن في هذه الثورة، ثورة الاتصالات الهائلة. نعم. الفضائيات والإذاعات والجرائد والمجلات والنت إلى غير ذلك. هذا دور العلماء ودور طلبة العلم، أن يبينوا للأمة بفضل الله تبارك وتعالى الأوامر والمناهي والحدود، وأن يبينوا لهم دين الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بالحكمة البالغة والكلمة الرقيقة الرقراقة، وأن نترك النتائج بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. إذا يعني تبتعدون الآن لنسجل على الهواء أن يكون برنامج القادم مع فضلاتكم عن الأوامر والمناهي في الشرع الإسلامي. أسأل الله أن يسر لنا ولك ذلك يا رب، ويعني ليكن عمل نقابل به وجه الله عز وجل، ونخلص النية لله لا رياء فيه إن شاء الله كما تعلمنا. إن شاء الله. إن شاء الله. تستمر رحلتنا مع إن عاملون الألبوم الأول بالنداء، نداء الرحمن لأهل الإيمان، وموعدنا أيضا النداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بأن ينفقوا من طيبات ما كسبوا. نود الآية والتعليمات الإلهية الموجودة في حضرتك. هذا نداء الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان لا زال في قضية الإنفاق. نعم، القضية طويلة إذن. سبحان الله. معوض الإنفاق عملية مهمة إذن، ليست يثيرة. أنا أعجب لكثرة هذه النداءات من الله جل وعلا لأهل الإيمان بالإنفاق. نعم. بأساليب منوعة وخطابات متعددة. نعم. فنحن الليلة على موعد مع الآية 67 بعد 200، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض. تمام. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وبعدها يقول ربنا: الشيطان يعدكم الفقر. بعد هذه الآية وكأنه يحذرهم ألا ينفقوا. أي نعم. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم، بارك الله فيك. تفسير بسيط لهذه الآية من مرصدكم الخاص. يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان أن ينفقوا من طيبات ما كسبت أيديهم. نعم. ولا يقصد الحرام الخبيثة. أي الحرام معنى الخبيث الحرام. نعم. وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى الآن بالتفصيل. طيب. ولا يقصد الحرام ليخرجوا لله تبارك وتعالى منه، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة، والله غني عن خلقه وحميد يحمد ويشكر صنيعا من أنفق له من الحلال الطيب يبتغي به وجهه جل وعلا ولا يرجو بهذا الإنفاق إلا رضاه. سبحان الله. طب يعني قبل أن أدلف إلى الحوار معكم بصميم البرنامج، لكن يلح على ذهني دائما. نعم. مسألة النظرية، يعني هذا أمر إنفاق، أنت كغني تعطيني كفقير، ما الذي يفيد الأمة؟ ما الذي يفيد الحضارة؟ ما الذي يفيد التقدم في هذا؟ هل تعلم أن هذا الإنفاق إنما أم هذا تنظير فقط؟ يعني. ليس تنظيرا، بل هو بناء لمجتمع مبني على أواصر الحب والألفة، بناء لمجتمع نطهر فيه القلوب بهذا الإنفاق من الشح والبخل والحرص والطمع للأغنياء المنفقين. أيوة، ونطهر عليه. به قلوب الفقراء من الحقد والحسد وحب الانتقام من الأغنياء المترفين. الله، ولو لم يكن هذا لا ظهرت هذه الآفات في المجتمع، وهي ظاهرة الآن. نعم. لبخل أهل المال إلا من رحم ربي. وقليل ما هم، والله هم كثير، نأمل أن يكونوا كثير بإذن الله. أسأل الله أن يبارك فيهم ونكثر منهم في الأمة. يا رب. لكن يا لو رب. أخرج أهل المال ممن من الله عليهم. نعم. ما وجدت هذه الأحقاد، وما وجدت هذا الحسد المزري الذي يملأ الآن قلوبا كثيرة لهذه الطبقية المروعة، لا أقول على مستوى الأمة فحسب، بل على مستوى البشرية كلها. أنت ترى قلة قليلة على مستوى البشرية قد تركزت في أيديها كل أصناف المال. نعم. وترى صحيح. الكثرة الكاثرة، بل لا أبالغ إن قلت لك وأنت تتابع الآن على شاشات الفضائيات وعبر الإنترنت، هناك الآن ما يزيد عن مليار رجل وامرأة في العالم يتعرضون للموت من شدة الجوع. صحيح. لا يجدون طعاما ولا مأوى. لا تجد. نعم. يتضورون جوعا. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. نعم. بل وأكثر هؤلاء يعيشون الآن بين المقابر وتحت الكباري وعلى الطرقات. نعم. يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي تتغنى فيه البشرية بالأسواق المشتركة، والوقت الذي تتغنى فيه البشرية بالأضواء المبهرة، وفي الوقت الذي تتغنى فيه البشرية بالحدائق الغناء، ولكنها مع ذلك تعاني من الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تعاني من ضيق النفس وضيق الصدور واضطراب البال والأحوال. صح. وكما يقول القائل، يعني تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. لكن إذا قلنا في القوانين الوضعية مثلا، وحتى نبين معدن ما جاء به الإسلام من تعليم، القانون الوضعية فيها ضرائب وفيها أنظمة مالية ما تأخذ من الأغنياء لتقيم مشاريع للفقراء، فلماذا الإصرار على ما ورد بالقرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لأنه دين، بل إن شئت فقل إنه حياة للحياة. جميل هذا التعبير، حياة للحياة. للحياة. لأنه دين الله خالق الحياة وخالق الإنسان، القائل جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه. الإسلام يحث على العمل، بل ويأمر به، والرأسمالية ويقدر العمل جدا، وما أكثر الآيات التي تؤكد هذا، وما أكثر الأحاديث. صحيح. بل أنا أعجب لقولة النبي صلى الله عليه وسلم، يكاد عقلي أن يطيش، إذا إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. نعم. فسيلة، شتلة صغيرة، متى ستنمو ومتى ستثمر؟ والقيامة قامت، إن قامت القيامة، ومن يأكل؟ هذا ليس عملي وليس شغلي، بل شغلي أن أغرس لدين الله وأن أغرس لسعادة البشرية، والنتائج ليست لي وليست لك، إنما هي بيد رب البرية جل وعلا. أقول ومع ذلك الإسلام الذي يأمر بالعمل ويقدس العمل ويقدر العمل ويقدر اليد الشريفة الطاهرة المتوضئة العاملة، مع ذلك لا ينسى الفقير العاجز عن العمل، وإلا سيطحن بين الرأسماليين. صحيح. ينظر له نظرة رحمة، ينظر له نظرة رحمة. نعم. هذا العاجز المسكين، لا أقول القادر، لا أقصد ذي المرة السوي، فهذا رسول الله يحرمه من الصدقة. نعم. يقول الصدقة لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي، قوي يعني البنية، ولا لقادر البنية قادر على العمل والكسب، هذا لا تحل له الصدقة. وإن أذل نفسه ومد يده للسؤال، فستأتي هذه المسألة بقعة سواد في وجهه يوم القيامة بين يديه جل وعلا. الشاهد أن الإسلام يأمر بالعمل ويحث على العمل، وفي ذات الوقت لا ينسى هذا العاجز المريض أو المسكين أو الذي أصابته مصيبة وبلية حالت بينه وبين الكسب، هذا لا يهمله المجتمع. نعم. بل يأمر المجتمع، بل يأمر أن ينفق عليه، المجتمع أن ينفق عليه وأن يتولى. لكن الآية الكريمة هنا لم تحدد مصادر الإنفاق، يعني قال ربنا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم. أين، على من، على ماذا، لماذا حذف هذا الـ يعني بمثابة المفعول به؟ نعم. أنفقوا على من؟ مصادر الإنفاق كثيرة. في الجهاد في سبيل الله لحماية الثغور وحماية البلاد. نعم. في العلم، في طلب العلم. نعم. في نشر الكتب. هل هنالك أولويات للإنفاق سيدي فقه الأولويات مثلا في يقينا الإنفاق؟ يقينا ولا طيب شك ولا ريب أن هذا الفقه يحدده العلماء باختلاف الزمان والمكان. هذا متغير، هذا متغير. جيد. فقد تكون الأولوية في مكان بعينه مختلفة عن الأولوية في باب الإنفاق عنها في مكان آخر. نعم. قد تعيش وأنت في قرية ترى أن الأولوية فيها في باب الإنفاق أن تطعم الفقراء الذين لا يجدون الطعام والشراب. نعم. صحيح. وقد يعيش إنسان آخر في مكان آخر يرى الأولوية فيه لتأسيس فضائية من الفضائيات لنشر دين الله تبارك وتعالى باللغات المختلفة، وقد يعيش إنسان آخر في يرى. المهم أن الأولويات يحددها العلماء الفقهاء من أهل البصيرة وأهل الحكمة بحسب حاجة أهل الزمان وأهل المكان لباب من أبواب الإنفاق. المهم أن تنفق الأمة. طيب. هنا هل هنالك ضابط للإنفاق من أي مال، من أي مصدر، أم المجرد أن ننفق؟ لا، حاشا لله، بل يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان هنا في هذه الآية أيضا بالإنفاق من طيب الكسب. طيب الكسب. نعم. ليس من كل الكسب، ليس من كل أو الكسب، أو ليس من طيب الكسب الحرام. الحرام. ذكرنا قبل ذلك أن الطيب في القرآن على ثلاثة أوجه. نعم. الطيب في القرآن تأتي بمعنى الحلال، والآية التي نحن بصددها من طيبات ما كسبتم، أي من الحلال. الحلال. ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بالطيب. أي ولا تتبدلوا الحرام بالحلال. فالخبيث المقابل للطيب. والباء تترك على، تدخل على، على المتروك، على المتروك. أي نعم. يعني نترك الطيب ونأخذ الخبيث. أي نعم. فإذا فسرنا الطيب في الآية ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب بمعنى الحلال، فالكلمة المناقضة والمقابلة لها هي الخبيث، وهي الحلال، الحرام. الحرام. الحرام. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث يعني الحرام، الحرام. والطيب اللي هو الحلال. نعم. ويأتي الطيب في القرآن المناقض. ويأتي الطيب في القرآن أيضا كما ذكرت قبل ذالك بمعنى الطاهر، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة، طيبة أي نعم. طاهرة. نعم. وتأتي الطيب أيضا بمعنى العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب أي الصالح، أي الحسن، أي المقبول، أي الجميل، كالقرآن والذكر والتلاوة والدعوة إلى الله. تمام. وكلمة الخير في الدين والدنيا. هنا طيباتي أي حلال. حلال ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهل يكسب المؤمن شيئا غير الحلال؟ قد يقع الإنسان في كسب حرام وقد يحصل حراما. وقد يحصل مالا مختلطا حلال وحرام. فيه حلال وحرمة. طب في عجالة كده ماذا يصنع؟ يعني ونحن في شهر الفضيل، شهر فضيل مع برنامج إن عملون، لكي يراجع كل منا حساباته في ماله وفي كسبه. نعم. أي إنسان على وجه الأرض يعلم يقينا إن كان كسبه حلالا أم حراما؟ وإن لم يكن فقيها؟ وإن لم يكن فقيها حكم مبالغ فيه إلى حد ما. المشتبهات، أيوة، هذه مسألة أخرى. لكن اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك كل كلمة بدليل. بالضبط. روى البخاري ومسلم حديث عن ابن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين، والحرام بين، واضح جدا. لا يمكن بالفطرة. بالفطرة. وإن لم يكن فقيها ولا عالما. وإن لم يكن فقيها ولا عالما، فالمسلم، أي مسلم يعلم الحلال ويعلم الحرام. إنما الأمور المشتبهة هذه يسأل فيها العلماء. يسأل فيها، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومع ذلك يعلمنا صلى الله عليه وسلم الحريص على الخير لنا. فمن اتقى الشبهات، ما بلاش الشبهات دي، فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه مسألة في غاية الخطورة، خطيرة. الشبهة حرام، وقع في الحرام. نقول هذه شبهة يعني ما تمر هكذا. وقع ليه؟ لأنك لا الله. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. الله أكبر. فلا، ابعد عن المحارم. يا سلام، يحضرني الآن والله حديث. يعني إذن الأصوب معذرة قبل هذا أن نترك، حتى ولو فيها شبهة بسيطة نترك. اترك الشبهة استرداء وابتغاء لمجهات الله. نعم. سبحانه وتعالى. يحضرني الآن حديث، الآن فقط، للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان في مسند أحمد وغيره. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. نعم. فيهما أبواب مفتحة وعليها السطور المرخاة. هل تصورت هذه الصورة البيانية النبوية البليغة؟ بارعة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. نعم. عليه سوران. وعلى جنبتي الصراط سوران. فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة. ستائر يعني. ستائر. تمام. وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى ظهر الصراط، فوق الصراط، داع آخر. إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور، يقول له هذا المنادي: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. يدخل. وهذا هو الشاهد الذي سقط الحديث من أجله. نعم. إنك إن تفتحه تلجه. النبي يفسر هذا المثل النبوي، فماذا يقول بأبي وأمي وروحي؟ صلى الله عليه وسلم. يقول: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاء محارم الله. يا لطيف. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، وعلى ظهر الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يقول لك بلاش الباب ده، لأنك تنتهك حرمة من حرمات الله. صح. دي شبهة. صح. ما تبعد عنها. صح. من الداخل. حتى الإثم ما حكى في صدرك. الله يفتح عليك. ألا تعلم أن كثيرا منا قد أسكت صوت هذا الواعظ في قلبه، بحيث أصبح الكثيرون لا يسمعون له صوتا في قلوبهم. سلم يا رب. نسأل الله ألا يكون ختما ولا طبعا. آمين يا رب. يا رب. إذن الابتعاد عن الشبهات هدي المؤمن. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. هنا يعني أمر الله سبحانه وتعالى للذين أمنوا بالإنفاق، وأمرهم بالإنفاق من طيب الكسب. نعم. هل لنا أن ندندن بعض الوقت حول طيب الكسب؟ نعم. والبعد عن خبيثه. نعم. نعم. قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. الذي كان له بستان بقى. نذكر حديث أبي طلحة رضوان الله عليه، وهو سهل بن سعد. نعم. أبو طلحة الأنصاري سهل بن سعد رضوان الله عليه. رضوان الله. وحديثه في الصحيحين: كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار مالا. نعم. وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وبيرحاء كانت مستقبلة المسجد النبوي، كان بستانا للنخيل. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد ليدخلها ليستظل بظلها وليشرب فيها من ماء بارد. فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء وإني قد جعلته صدقة لله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. أرجو برها وذخرها. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام بخن صح. بخن رابح البيع، ذاك مال رابح. نعم. وإني سمعت ما قلت يا أبا طلحة وإني أرجو أن تجعلها في الأقربين، يتصدق بها على الأقربين، على الأقربين، ففيها لا أجران. لا إله إلا الله. أجر الصدقة وأجر الصلة. الله، والله مدرسة، مدرسة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم. صدقتك في رحمك أعظم من صدقتك في غير رحمك. يعني نتصدق على أهلنا، على أهلك، على وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. هل تعلم أن لقمتك التي ترفعها إلى فم زوجتك لك فيها أجر، مع أن إنفاقك عليها واجب. واجب. واجب ولي فيها أجر، ولي ولك فيها أجر. إذا النداء لكل المشاهدين الكرام بأن يضعوا اللقمة في فم أزواجهن الآن. هذه صورة من صور الرقة واللطف، لكن ليس المراد بأن الإنسان يضع لقمته بيده في فم زوجته، هذه صورة من صور الأنس والجمال والرحمة والود والحب، لكن المراد أن أي طعام وأي مال وأي نفقة تنفقها على زوجتك لك فيها أجر. خير الدراهم درهم تنفقه على أهلك. أسأل الله أن يجعلناك من الصادقين يا رب. يحضرني أيضا حديث آخر جميل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا سمع صوتا في السحاب، في السحاب، في السحاب، طيب، يقول نعم للسحاب اسقي حديقة فلان، وذكر اسم رجل، وفي رواية اسقي زرع فلان. عجيب. فتتبع هذا حديث في الصحيحين. نعم. فتتبع الرجل هذه السحابة إلى، هو يعرف فلان، هو لا يعرفه، ينظرها أين تسقط، أين ستسقط. فظل متتبعا للسحابة. نعم. يمشي خلفها وفي مكان ما أنزلت السحابة وأفرغت ما فيها من المطر. نعم. وإذ به ينظر فيرى رجلا يحول هذا الماء الذي نزل بمسحاته في أرض في بستان. فاقترب منه وقال ما اسمك؟ قال فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. هو لا إله فقال إلا الله. لا إله إلا الله، لقد سمعت صوتا في السحاب. نعم. يقول اسق حديقة فلان لاسمك الذي ذكرت. ونزل الماء في هذه الحديقة، فماذا تصنع؟ فقال أما وقد قلت ما قلت، فإني أتصدق بثلثها وأطعم أولادي ثلثها وأرد فيها الثلث الآخر. يرد في ماذا؟ في الحديقة. يستثمر ماله، يوزعها، يوزع المال الذي يخرج إلى ثلاثة أقسام، ثلث صدقة. وأنا أعلم أن من أهل الفضل في الأمة الآن من يفعل ذلك، هم كثر ما شاء الله. والله لا، أنا أعلم بهذا يقين شخصيا، يعني أعرفهم شخصيا. ما شاء الله، هذا تقسيم خطير. الله أكبر، وكبير جدا. ثلث لله، والثلث للأهل والعيال والأولاد، والثلث يرده إلى تجارته مرة أخرى لينميها ويكثرها. عجيب. هناك والله يا أخي صدق. ذهبت إلى بعض الأفاضل في إحدى شركاته. نعم. وهو مصنع كبير من مصانع الأعلاف. نعم. فرأيت كم من لا أبالغ ورب الكعبة صدق. من العصافير يغطي الحبوب، يغطي القمح. نعم. يغطيه بدون مبالغة، شبكة من الطيور، من العصافير والحمام واليمام تغطي القمح على أكوام ضخمة تأكل منه، يعني تأكل. والعجيب أنك تمر إلى جوار هذه الأكوام فلا يطير عصفور ولا يطير طائر. عجيب، يعني منافي للواقع إلى حد ما. يعني أنا رأيت هذا بنفسي، فأنا أقول لبعض إخواننا الموظفين في المكان ألا يطير أحد منكم هذا الكم الهائل؟ قالوا لا، الحق يمنعنا، الحق وصاحب العمل يمنعنا. قلت ليه؟ فابتسم وقال يا شيخ هذا الطير من خلق الله؟ قلت بلى. قال أولم يجعل الله هو الآخر رزقا في مالنا؟ ده الله الله، إذن ليس مجرد الإنفاق على خلق الله البشر، حتى الطير على الله أكبر. جميل جميل، لفتة عجيبة. جميل، ويذكرني هو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي يا سيدي مش أنتم اللي علمتونا ما من إنسان يزرع زرعا أو يغرس، يغرس غرسا فأكل منه إنسان أو طير، طير أو حيوان أو طير. نعم. إلا كان له به صدقة. هي الصدقة على البناء أدمين بس هكذا قل لي. والله صدق، لفتة بديعة، ذكرتنا بجميل. لفتة جميل. جميلة، جميل جدا. فهناك جدا. في الأمة الآن من يتعامل بفضل الله ويسير على ضرب أبي طلحة الأنصاري. نعم. ويسير على ضرب الأخيار كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وعلى رأس هؤلاء جميعا من علم الدنيا الجود، سيدنا النبي وعلم صلى الدنيا الله العطاء عليه وسلم، وعلم الدنيا السخاء، وعلم الدنيا الإنفاق، وعلم الدنيا كل خلق. قال صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ابن عباس كما في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله الله الله، من الريح المرسلة. وكان أجود ما يكون في رمضان، هيا يا أهل الإيمان وأهل الصيام والقيام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه ليدارسه القرآن. كان يعرض النبي على جبريل القرآن كل ليلة، وعارضه القرآن في العام الذي قبض فيه مرتين بأبي وأمي وروح. صلى الله عليه وسلم. فكان أجود بالريح المرسلة حين يلقاه جبريل. بل في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل على شيء أو عن شيء في الإسلام إلا أعطاه، فسأله سائل فأعطاه غنما بين جبلين، غنما بين وكانت جبلين، سببا في هداية قبيلة بالكامل. فعاد إلى قوم ليقول يا قوم أسلموا. لكن يعني طالما فتحت هذه النقطة، في استطراد جانبي أو في عجالة، بعض المستشرقين يقول من أين كان ينفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بغني؟ كان يقول لزوجها عندنا من طعام، تقول لي يقول لهم إني صائم، من أين ينفق؟ لا له مصادر للدخل والرزق. نعم. قال ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. عائلا أي فقيرا، فقيرا فأغناك، أغنى نفسه وأغنى قلبه وأغنى حياته. نعم. كان صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة جدا لا يجد الطعام، بل يمضي عليه الشهر والشهران ليوقد في بيته نار. فسئلت عائشة فماذا كنتم تأكلون وعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء، وتأتيه في بعض الأوقات أموال أخرى وغنائم لا يعلم حصرها وعدها إلا الله. فكان صلى الله عليه وسلم، هي ملك له، هي ملك له. نعم. وزعها الله سبحانه وتعالى، ينفقها آناء الليل وأطراف النهار. ومع ذلك، نعم، أنفال، أين الأنفال؟ الأنفال. ومع ذلك توفي بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي بـ30 صاعا من شعير. لا إله إلا الله. إذن حتى مصادر الإنفاق شيخنا ليست دليلا على الفقر، وإن حدث قلة في الماديات أو الأرزاق، هل نعم، هل أن يخلف الله سبحانه وتعالى على المنفق لابد أن يخلف بالمال فقط؟ لا، هذه نظرة قاصرة جدا. يقول يا أخي أنا تصدقت، المال ما زادش ولا حاجة. لا، هو يزيد، يزيد، يزيد. بماذا؟ وأنا على يقين بوعد ربي ببركة سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني نعم، ببركة. نعم، سيزيد ماله بنص القرآن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فأنا على يقين أنه جل وعلا سيضاعف للمنفق إنفاقه، ولا يقتصر الفضل على مضاعفة الإنفاق ماديا ماليا، وإنما سيشكر الشكور جل وعلا للمنفق إنفاقه، فيكرمه في أمور قد لا ينتظر العبد فيها إكرامه، يكرمه في زوجه، في صحته، في إيمانه. وأنا أضيفك لفتة قد لا يلتفت إليها أكثر الخلق من المؤمنين فضلا عن المسلمين، ألا وهي كثير من الناس ينتظر إكرام الله عز وجل له في أمور الدنيا، وقل من ينتظر إكرام الله له في أمور الآخرة. الله، صح، صدقت. يكرمك الله فيذيقك حلاوة الأنس به، الله أكبر، لذة القرب منه، أحسنت. لذة المناجاة، أحسنت. البكاء من خشيته، أحسنت. يا أخي، ورب الكعبة، هذه ورب الكعبة أغلى من كنوز الأرض. صدقت. ما قيمة أن يعطيك المال وأنت بعيد عن الكبير المتعال؟ نعم. ولذلك قال سيد الرجال: ليس الغنى عن كثرة المال والعرب، ولكن الغنى غنى النفس. أعظم غنى أن تستغني بالأنس بالله سبحان الله، وأن تستغني بالقرب منه، نعم، وبلذة مناجاته وطاعته. لكن يعني جميل أن ترتفع بنا إلى برج علوي، فما رأيك في أن ننزل إلى الواقع؟ هذا هبوط اضطراري مقبول. مقبول. لا بأس. الرجل يقول عن الأموال: وهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السنان لمن أراد قتالا. فماذا تقول له؟ الفلوس يا مولانا، الفلوس. أقول له: المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك الحقيقي هو ما قدمت، ومال ورثتك هو ما أخرت. والصادق يسأل الصحابة يوما كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم، وما لوارثه ما أخر. فيا حبيبي في الله، يا من أنفق الله عليك وتفضل عليك بالمال، أنفق للدين وللدنيا. أخي، أنا لا أقل أبدا من شأن الإنفاق للدنيا بنية صادقة خالصة، في بناء المدارس، في تعبيد الطرق، في بناء المستشفيات. لا حرج في البناء والعمارة، لا حرج على، لكن هنالك قيد في هذه الآية، قيدت عملية الإنفاق. نعم. وفيها نهي: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أحسنت. بالطيب. نعم. كيف نفهم هذا التيمم؟ ما التيمم هذا؟ التيمم هو الاتجاه والقصد. نعم. ولا تيمموا، أي لا تقصدوا ولا تتوجهوا، ننفق من الخبيث يعني. ولا تتوجهوا إلى الخبيث، أي إلى الحرام لتنفقوا منه، أو إلى الرديء الذي لو تبدلت بك الأحوال وصرت بعد الغنى فقيرا، وبعد العز ذليلا، وبعد القوة ضعيفا، وتصدق عليك بمثل ما تخرجه أنت الآن لربك، لقبلته وأنت مغمض عينيك عنه ومعرض عنه. لا إله إلا الله. لن تقبله إلا بإغماض العينين، إلا أن تغمضوا فيه. ولا تتبدلوا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا الذي تخرجونه الآن لربكم سبحانه وتعالى، إنه عرض على واحد منكم لن يقبله إلا هو مغمض عينيه لرداءته وخبثه. فكيف ترضى على نفسك وتقبل أن تخرج لله ما لا تقبله أنت لنفسك؟ لا إله إلا الله. هذا نهي، يعني ينتقي أحلى ما عنده يخرج، وليس أسوأ وأردأ ما عنده. أي نعم. أو لأنه ليس محتاجا إليه. هذا هو المؤمن الصادق الذي يعلم يقينا أنه لن يصل إلى درجة البر إلا إذا أنفق من أغلى وأحب ما يهواه قلبه من أنواع ماله، من المال أو من الصدقات أو من العمارات أو من البيوت أو من الأطيان أو من الزرع أو من الحب أو من الثياب أو من الملابس. مش ينفق لأنه لا يحتاج إليه، لا، أو زيادة عنده لا ربما لا يضيف إليه شيئا جديدا، ربما يكون هذا جائزا في باب الصدقات، أما في باب النفقات الواجبات كالزكاة فلينفق أطيب ما عنده. هذا الإنفاق في هذه الآية، معول الكلام على الإنفاق ومداره، زكاة مفروضة أم صدقة أم نفق؟ الزكاة والصدقة معول الكلام هنا. إذا ذكر الإنفاق في القرآن على الراجح من قول جماهير المفسرين، نعم، فإنما يراد به الزكاة الواجبة المفروضة، وكذلك الصدقة التي يتطوع ويتقرب بها المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى بعد إخراج الحق الذي أوجبه الله عليه. نعم. في دقيقة بقيت أمامي في هذه الحلقة من مرصدكم الخاص، إذا قرأت الآية مرة ثانية ماذا تنصحنا بما تستشفه منها؟ أنصح إخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات بهذه الكلمات الجميلة في آخر اللقاء، ووالله ما أعددتها إلا الثانية. صادق صادق. يقول علي: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل باقيها، لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. يا سلام، إلى اللقاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. شكرا لا يوجد في القرآن حملة مرعبة شنها القرآن الكريم مثل هذه الحملة التي شنها القرآن على الربا وآكل الربا. ما هو الربا؟ هل تعلم أن الاقتصاد الأوروبي خسر في الأزمة الأخيرة بسبب الربا ما يقرب من 3 تريليون يورو؟ وبكل أسف لم تستفد الأمة منها. لماذا حرم الربا؟ لأن الله جل وعلا لا يريد أن تتركز الأموال في أيدي حفنة قليلة. ما ضرره الربا على المجتمع؟ أيها المسلم إن